بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع ترجمة 48. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الخداع في البيع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال: إذا بيعت فقل لا خلابة. لا خلابة يعني معنى خديعة، يعني لا خديعة. قول: باب ما يكره من الخداع في البيع، كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع مكروه، ولكنه لا يفسخ البيع إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به القصة المذكورة في الحديث. قوله: أن رجلا في رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر، كان رجل من الأنصار زاد ابن الجرود في المنتقى من طريق سفيان عن نافع أنه حبان ابن منقذ، ورواه الدارقطني من طريق عبد الأعلى والبيهقي من طريق يونس بن بكير كلاهما عن ابن إسحاق، وزاد فيه قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى ابن حبان قال: هو جدي منقذ ابن عمرو. وكذا رواه ابن منده من وجه آخر عن ابن إسحاق. قوله: ذكر لي النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن إسحاق فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغبن من الخداع، يعني كان يخدع في البيع دائما، فلما شكى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا خلابة. وفي بعض الروايات أنه جعل له الخيار 3 أيام، أنه يعد 3 أيام من حقه أن يرد البيع، وكان هذا حكم خاص له أو من كان على شاكلته. قوله: أنه يخدع في البيوع، بيّن ابن إسحاق في رواية المذكورة سبب شكواه وما يلقى من الغبن، وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أنس بلفظ: إن رجلا كان يباع وفي عقدته ضعف. العقدة يعني تعاقده، يعني ضعف، يعني كان دائما يغلب أو يغبن. قوله: لا خلابة، أي لا خديعة، ولا لنفي الجنس. وكأن هنا يعني الخبر بمعنى النهي، زي لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا ترفث، الرفث هو الكلام الفاحش أو الكلام عن الجماع ومقدمات الجماع، ولا فسوق ولا جدال في الحج، بمعنى النهي يعني. ولا لا خلابة يعني لا تخدع أو لا خديعة أو لا تجوز الخديعة. نفي الجنس أي لا خديعة في الدين، لأن الدين النصيحة. زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد. إن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار 3 أيام، يعني بعد ما يشتري أو يبيع يعد 3 أيام من حقه أن يرد البيع، لأنه كان دائما يخدع. يقول إن هذا الرجل بقي حتى أدرك زمن عثمان وهو ابن 130 سنة، فكثر الناس في زمن عثمان، وكان إذا اشترى شيئا فقيل له: إنك غبنت فيه، رجع به، فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار 3 فيرد له دراهمه. قال العلماء: لقاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول يتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، فيرى له كما يرى لنفسه، لما تقرر من حظ المتبايعين، يعني بائع المشتري على أداء النصيحة، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وده الخطاب للبائع والمشتري، يكون في صدق من البائع، ما يقولش أنا جايبها بكذا وهو يكون كذاب مثلا، والمشتري أيضا يصدق أنه يقول له وفي الثمن مثلا كاش أو بالأقساط معينة، يعني يصدق في ذلك، لا يكون يعطيه يعني أجل مثلا ولا يوفي به. واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش ما لم يعرف قيمة السلعة، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار. وقال ابن العربي يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب أو في الكذب أو في الثمن أو في الغبن، فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصه. وقال ابن الغبن الفاحش بيرد به البيع ويكون به الخيار، يعني واحد اشترى عربية مثلا ب100,000 دفع فيها 100,000 والعربية تساوي مثلا 60 أو 70، فبيبقى له الخيار، يعني كان في غبن فاحش فعلا أنه ممكن يرد السلعة مثلا أو يعني يرد له يعني بقية الثمن أو جزء من من الثمن، يكون في غبن فاحش مش أي غبن. وهذه قصة يعني حديثة حال يعني تطرق إليها الاحتمال أن الرجل هذا كان ضعيف العقل أو أنه هو كان دائما يخدع ما يعرفش قيمة الأشياء، فكان له حكم خاص أنه هو له خيار 3 أيام أو أنه يقول لا خداع، بحيث أنه لو ثبت فيه خديعة كأنه شرط، يعني أن لو ثبت فيه غبن أو خداع أن البائع خدعه فمن حقه أن يرد البيع. فيقول ليست خصة عامة وإنما هي خاصة في وقاعة عين، فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل. قال وأما ما روي عن عمر أنه كلم في البيع فقال ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان ابن منقذ 3 أيام فمضره على ابن لهيعة وهو ضعيف. وهو كما قال أخرج الطبراني والدارقطني وغيرهما من طريقه، لكن الاحتمالات التي ذكرها قد تعينت بالرواية التي صرح بها بأنه كان يغبن في البيع يعني يخدع، واستدل به على أن أمد الخيار المشترط 3 أيام من غير زيادة لأنه حكم ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه. ويؤيده جعل الخيار في المصرة، أن المصرة اللي هي الشاه التي يعني يبيعها البائع ولا يحلبها لمدة 3 أيام أو 4 أيام، فاللي يشتريها بيخدع بيظن أن هي بتجيب هذا اللبن كل يوم، فبعد ما يحلبها يجد اللبن هذا ما يأتي إلا بعد مدة، فمن حق أن يردها. وده النوع برضو من الغبن أو من الخداع في البيع، من حق أن يرد الشاة ومعها صاع من تمر مقابل اللبن الذي أخذه. ويجعل له الخيار 3 أيام حتى يتأكد فعلا أن الشاة بتجيب اللبن ده أو لا تعطيه. فدول قالوا أن الخيار الشرط، ما واحد يشتري حاجة ويقول له أن في خيار يبقى 3 أيام، ولكن صحيح أنه هو ممكن يكون أسبوع ممكن يكون 10 بحسب الاتفاق، ممكن يكون من البائع ومن المشتري أو من البائع والمشتري أن يشترطوا أن إيه لو مضت 3 أيام أو أسبوع مثلا ولم يرد البيع فيقبل فيتم البيع، عنده مدة من حق أن يرد فيها البيع غير خيار المجلس. ويعيده جعل خيار في المصرات 3 أيام واعتبر 3 في غير موضع. وأغرب بعض الملكية فقال إنما خسره على 3 أن معظم بيعه كان في الرقيق، وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي في مجرد الاحتمال. وسل به على أن من قال عند العقد لا خلابة أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه عيبا أو غبنا أو أم لا، وبلغ ابن حزم في جموده فقال لو قال لا خديعة أو لا غش أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار حتى يقول لا خلابة. ومن أسهل ما يرد عليه أنه ثبت في صحيح مسلم أنه كان يقول لا خيانة أو لا خيابة بالتحتانية بدل لا خلابة لا خيابة بدل اللام وبالذال المعجمة بدل لام أيضا، وكأنه كان لا يفصح باللام للذغة لسانه، ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه عند أحد الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار، فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى. واستدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه، لما في بعض طرق حديث أنس أن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحجر عليه، أنه يمنع من التصرف، يعني لا لو باع أو اشترى شيء يعني لا يتم بيع المحجور عليه لضعف العقل أو للسفة مثلا أو لأنه يحجر عليه أيضا كان مفلس إن كان عليه ديون كثيرة ما يبيع شيء يعني ما له، فدعاه فنهاه عن البيع فقال لا أصبر عنه، فقال إذا بيعت فقل لا خلابة. وتعقب أنه لو كان الحجر على الكبير لا يصح لأنكر عليهم، وأما كونه لم يحجر عليه فلا يدل على منع الحجر على السفيه. واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده، وفيما كان أهل ذلك العصر عليه من الرجوع إلى الحق وقبول الخبر الواحد في الحقوق وغيرها. باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ فقال سوق قينقاع. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عمر الهاني الصفق بالأسواق. الصفق إن كان لما بيأخذوا يتصافحون أو يضرب أحدهم يعني صفحة كفية على صفحة كف الآخر, يعني العقود يعني أو الصفقات بالأسواق. والترجمة هذه معقودة لبيان أن الأسواق كانت موجودة, وأن الفضلاء كعمر وعبد الرحمن بن عوف يعني كانوا يتاجرون ويدخلون السوق. هذا لا ينافي يعني كمال الرجل أو شرف الرجل أنه هو يدخل السوق أو يتاجر في السوق. قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثني إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم أنه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. وده طبعا في آخر الزمان نجيش يغزو الكعبة, فإذا كانوا ببيداء من الأرض مكان يعني قرب يعني مكة بين مكة والمدينة. قال قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي وبيته 24 درجة, وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن وضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة, يعني لا يحركه إلا الصلاة, لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة, والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي يصلي فيه, اللهم صل عليه, اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه, يحدث أن يؤذي. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل, يدل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق, فقال رجل يا أبا القاسم, فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا, يعني رجل آخر مكنى بأبي القاسم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فقيل هذا كان منهي عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, وقيل على الدوام, وقيل يجمع بين الاسم والإيه والكنية, كنش اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. قال حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم, فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك, قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع, فجلس بفناء بيت فاطمة, فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم, فقال أثم لكع أثم لكع, وبيسأل عن الحسن ابن علي أو ابن فاطمة, فحسبته فحبسته شيئا, يعني كانت تغسله أو تنظفه أو تطيبه للنبي صلى الله عليه وسلم, فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله, فجاء يشتد يعني يسرع حتى عنقه وقبله النبي صلى الله عليه وسلم, عنقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركعة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أنه قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينخلوه حيث يباع الطعام, اللي هو الإنسان يشتري شيء من التاجر يعني ينخله إلى رحاله إلى مخازنه إلى دكانه إلى بيته, ما يبيعوش في نفس من نفس المكان يعني. قالوا حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشترى حتى يستوفيه. قول باب ما ذكر في الأسواق, قال ابن بطال أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر ودخول الأسواق للأشراف والفضلاء, وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه من أنها شر البقاع. وحديث أخرجه أحمد البزار صحاب الحاكم من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق, وإسناده حسن أو يقول مش على شرط ولكن حديث صحيح أو حسن. وخرج ابن حبان والحاكم أيضا من حديث ابن عمر نحوه, قال ابن بطال وهذا خرج على الغالب, وإلا فرب سوق يذكر فيها الله أكثر من كثير من المساجد. قوله قال عبد الرحمن بن عوف إلى آخره تقدم موصول في أوائل البيوع، والغرض منه هنا ذكر السوق فقط، وكونه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعهده الفضلاء من الصحابة تحصيل معاش للكفاف وللتعفف عن الناس. قوله وقال أنس قال عبد الرحمن بن عوف تقدم أيضا موصولا هناك، وقال عمر الهاني الصفق بالأسواق تقدم موصولا أيضا هناك في أثناء حديث أبي موسى الأشعري. ثم أورد المصنف في الباب خمسة أحاديث. الأول حديث عائشة عن محمد بن سوقة وهو كوفي ثقة عابد يكنى أبو بكر من صغار التابعين ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وآخر تقدم في العيدين عن نافع بن جويل بن مطعم النوفلي وليس له في البخاري عن عائشة سوى هذا الحديث، وقال في رواية محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة قال أنه قال سمعت نافع بن جويل، أخرجه الإسماعيلي. قوله حدثتني عائشة هكذا قال إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة، وخالفه سفيان بن عيينة قال عن محمد بن سوقة عن نافع بن جويل عن أم سلمة، أخرجه الترمذي. واحتمل أن يكون نافع بن جويل سمعه منهما من عائشة بن أم سلمة رضي الله عنهما، فإن روايته عن عائشة أتم روايته عن أم سلمة، وذلك موجودة في البخاري، وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة، وروي من حديث حفصة شيئا منه، وروى الترمذي من حديث ينصفية نحوه. قوله يغزو جيش الكعبة في رواية مسلم عبث النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقلنا له صنعت شيئا لم تكن تفعله، قال العجب أن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش. زاد في رواية أخرى أن أم سلمة قال ذلك زمن ابن الزبير، وفي أخرى أن عبد الله بن صفوان أحد رواة الحديث عن أم سلمة قال والله ما هو هذا الجيش. وطبعا الجيش اللي غزا عبد الله بن الزبير وجيش الحجاج لم يخسف بأوله وآخره، يعني فليس هو المعني هنا، ولكن هذا في آخر الزمان يغزو الجيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم أسواق هم ومن ليس منهم، يعني الناس أخذوا هكذا أو لم يقصدوا غزو الكعبة، فقال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. قول البيداء من الأرض في رواية مسلم بالبيداء في حديث أن صفية على الشك، وفي رواية لمسلم عن أبي جعفر الباخر قال هي بيداء المدينة، انتهى البيداء مكان معروف بين مكة والمدينة، تقدم شرحه في كتاب الحج. قول يخسف بأولهم وآخرهم زاد الترمذي في حديث صفية ولم ينجو أوسطهم، وزاد مسلم حديث صفية فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم، واستغني بهذا عن تكلف الجواب عن حكم الأوسط وأن العرف يقتضي بدخوله، إن أولهم وآخرهم بقى الوسط من الهالكين، أو لكونه آخرا بالنسبة للأول وأولا بالنسبة للآخر فيدخل. قوله فيهم أسواقهم كذا عند البخاري بالمهملة والقاف جمع سوق عليه ترجم، والمعنى أهل أسواقهم أو السوق منهم، وقوله من ليس منهم أي من رافقهم ولم يقصد موافقتهم، ولأبي نعيم من طريق سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن زكريا وفيهم أشرافهم، وفي رواية محمد بن بكر عند الإسماعيلي وفيهم سواهم، وقال وقع في رواية البخاري أسواقهم فأظنه تصحيفا، فإن الكلام في الخسف بالناس لا بالأسواق، قلت بلغ سواهم تصحيف فإنه بمعنى قولهم ليس منهم فيلزم منه التكرار، بخلاف رواية البخاري نعم أقرب الرواية إلى الصواب رواية أبي نعيم ليس في لفظ أسواقهم ما يمنع أن يكون الخسف بالناس، فالمراد بالأسواق أهلها أن يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس من أهل القتال كالباعة. وفي رواية مسلم فقلنا إن الطريق يجمع الناس، قال نعم فيهم مستبصر أي المستبين ذلك القاصد المقاتلة، والمجبور بالجيم والموحدة أي المكره، وابن السبيل أي سالك الطريق معهم وليس منهم، والغرض كله أن الناس تشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة، فوقع الجواب بأن العذاب يقع عمن لحضور آجلهم ويبعثون بعد ذلك على نيتهم، زي أي واتقوا فدة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، إذا كثرت المنكرات فينزل العذاب يعم أن أهلك فينا الصالحون، فنفس السلام قال لي يعني نعم فالصالحون ممكن أن يهلكوا ولكن المصلحون الدعاء إلى الإصلاح لا يهلكون. وفي رواية مسلم يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. وفي حديث أم سلمة عند مسلم فقلت يا رسول الله فكيف من كان كاره، قال يخسف به ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، فطبعا القاصد غزو الكعبة هو الذي يعني يعاقب، والذي ليس كذلك لا يعاقب، ولكن في الدنيا العذاب يعم، أي يخسف بالجميع لشؤم الأسرار ثم يعامل كل واحد عند الحساب بحسب قصده. قال المهلة في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه معه، الإنسان ما يجلس مع ناس يشربون الخمر أو مع الأماكن التي فيها التبرج والاختلاط والمعاصي لأن يمكن أن يجري به عقاب فيعمه يعني معهم. فقال واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن لم يشرب. وتعقبه ابن المنير بأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة هجمة السماوية فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية. وطبعا المراد في الحديث أيضا اللي هو العقوبة الإلهية. ويؤيده آخر الحديث حيث قالوا يبعثون على نياتهم. وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلى لما اضطر إلى ذلك ويتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة هل هي أعانة لهم على ظلمهم أو هي من ضرورة البشرية. ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته وعلى الثاني يدل ظاهر الحديث. قال ابن التين يحتمل أن يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم والذين يهدمون الكعبة فينتقم منهم فيخسف بهم. وتوقف بأن في بعض طرقية عند مسلم إن ناسا من أمتي والذين يهدمونها من كفار الحبشة. وأيضا فمقتضى كلامه أنه يخسف بهم بعد أن يهدموها ويرجعوا. وظهر الخبر أنهم يخسف بهم قبل أن يصلوا إليها. الحديث الثاني حديث أبي هريرة وقد تقدم مستوفى في أبواب الجماعة والغرض منه ذكر السوق وجواز الصلاة فيه والصلاة في المسجد تضع الصلاة في بيته أو في سوقه 27. وقبل لا ينهزه يقول بضم لا ينهزه بضم أولي وسكون النون وكسر الهاء بعدها زاي ينهضه وزنا ومعنى المراد لا يزعجه. والجملة بيان الجملة التي قبلها وهي لا يريد إلا الصلاة. وقوله اللهم صل عليه بيان لقوله يصلي عليهم أي يقول اللهم صل عليهم. الصلاة يعني طلب يعني رحمة من الله جل. وقوله ما لم يؤذ فيه أي يحصل منه أذى الملائكة أو المسلم بالفعل أو بالقول. الحديث الثالث حديث أنس في سبب قوله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي أورده من طريقين عن حميد عنه سيأتي في كتاب الاستئذان. والغرض من هنا قوله في أول الطريق الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق. وفائدة إيراد الطريق الثانية قوله فيها إنه كان بالبقيع فأشار إلى أن المراد بالسوق في الرواية الأولى السوق الذي كان بالبقيع. وقد قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. حديث الرابع حديث أبي هريرة عن عبيد الله التصغير في رواية مسلم عند أحمد عن سفيان قال حدثني عبيد الله ولكن أورده مختصرا جدا عن نافع ابن جبير هو المذكور في الحديث الأول وليس له أيضا عن أبي هريرة في البخاري. وهذا الحديث قوله في طائفة النهار أي في قطعة منه. وحكى الكرماني أن في بعض الروايات صائفة بالصاد المهملة بدل طائفة أي في حر النهار يقال يوم صائف أي حار لا يكلمني ولا أكلمه إما من جانب النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان مشغول الفكر بوحي أو غيره وأما من جانب أبي هريرة فللتوخير. وكان ذلك من شأن الصحابة إذا لم يروا منه نشاطا أنهم لا يكلمون صلى الله عليه وسلم حتى لا يشغلوا. قوله حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال هكذا في نسخ البخاري. قال الداودي سقط بعض الحديث عن الناقل أو أدخل حديثا في الحديث لأن بيت فاطمة ليس في سوق بني قينقاع انتهى. وما ذكره أولا احتمال هو الواقع ولم يدخل للراوي حديث في حديث. وقد أخرج مسلم عن ابن عمر عن ابن أبي عمر عن سفيان فأثبت ما سقط منه لفظه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة. وكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان. وأخرجه الحميدي في مسند عن سفيان فقال في حتى أتى فناء عائشة فجلس فيه. والأول أرجح والفناء بكسر الفاء بعدها نون ممدودة أي الموضع المتسع أمام البيت. ثم قوله أثم يعني هنا هنا لك اللي هو الصغير يعني بهمزة الاستفهام بعدها مثلثة مفتوحة ولكع بضم اللام وفتح الكاف. قال الخطابي اللكع على معنيين أحدهما الصغير والآخر اللئيم والمراد هنا الأول يعني الصغير. والمراد بالثاني ما ورد في حديث أبي هريرة يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع اللي هو اللئيم والخبيث يعني هو يكون أسعد الناس في الدنيا في آخر الزمان. قال ابن التين زاد ابن فارس أن العبد أيضا يقال له لكع انتهى. ولعل من أطلقه على العبد أراد أحد الأمرين المذكورين الصغير أو اللئيم. وقال بلال ابن جرير التميمي اللكع في لغتنا الصغير وأصله في المهر الفرس الصغير يعني ونحوه. وعلى الأصمعي اللكع الذي لا يهتدي لمنطق ولا غيره مأخوذ من الملاكية وهي التي تخرج من السنة. قال الأزهري وهذا القول أرجح الأقوال هنا، لأنه أراد أن الحسن الصغير لا يهتدي لمنطق، ولم يرد أنه لئيم ولا عبد. قوله فحبسته شيئا، يا سيدة فاطمة رضي الله عنها، حبسته شيئا أي منعته المبادرة إلى الخروج إليه قليلا، والفاعل فاطمة، فظننت أنها تلبسه سخابا. قال الخطابي هي قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة، وقال داودي من قرنفل، يعني قلادة من قرنفل أو من طيب أو يعني فل أو ما أشبه ذلك. قال هروي هو خيط من خرز يلبسه الصبيان والجواري. وروى الإسماعيلي عن ابن أبي عمر أحد رواة هذا الحديث قال السخاب شيء يعمل من الحنظل كالقميص والوشاح، أو تغسله. قوله فجاء يشتد أن يسرع في المشي، في رواية عمر ابن موسى عند الإسماعيلي، فجاء الحسن في ابن أبي عمر عند الإسماعيلي، فجاء الحسن أو الحسين، وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر، فقال في روايته أثم لك يعني حسنا هو الحسن بن علي. وكذا قال الحميدي في مسنده، وسيأتي في اللباس من طريق ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ فقال أين لك، ادع الحسن بن علي، فقام الحسن بن علي يمشي. قوله فجاء يشتد حتى عنقه وقبله، في رواية ورقاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدها كذا أي مدها، فقال حسن بيدها كذا فالتزمه، فقال اللهم أحبه بفتح أوله بلفظ الدعاء، في رواية كشمني أحببه بفك الإدغام. زاد مسلم عن ابن أبي عمر فقال اللهم إني أحبه فأحبه. وفي الحديث بيان ما كان عليه الصحابة، ما كان الصحابة عليه من توقير النبي صلى الله عليه وسلم والمشي معه، وما كان عليه من التواضع من الدخول في السوق والجلوس بفناء الدار ورحمة الصغير والمزاح معه ومعانقته وتقبيله ومن قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، وسيأتي الكلام عليه في مناقبه إن شاء الله تعالى. قول خالد سفيان بن عيينة عبيد الله، قال عبيد الله أخبرني في تقديم اسم الراوي على الصيغة وجائز، وعبيد الله هو شيخ سفيان في هذا الحديث المذكور، وأراد البخاري بإيراد هذه الزيادة بيان لقي عبيد الله لنافع ابن جبير، فلا تضر العنعنة من الطريق الموصول، لأن من ليس بمدلس إذا ثبت لقاؤه لمن حدث عنه حملت عنعناته على السماء اتفاقا. ما فيش خلاف يعني في الاتصال، يعني هو محمول على أن هو ليس مدلس وثبت اللقاء، وإنما خلاف المدلس أو في من لم يثبت لقيه لمن روى عنه. وأبعد الكرماني فقال إنما ذكر الوتر هنا لأنه لما روى الحديث الموصول عن نافع ابن جبير انتهز الفرصة بيان ما ثبت في الوتر مما اختلف فيه جوازه والله أعلم. حديث الخامس حديث ابن عمر في نقل الطعام من المكان الذي يشترى منه إلى حيث يباع الطعام، وفيه حديثه في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه، سيأتي الكلام عليه بعد أربعة أبواب. وقد استشكل إدخال هذا الحديث في باب الأسواق، وأجيب بأن السوق اسم لكل مكان وقع فيه التبايع بين من يتعاطى البيع، فلا يختص الحكم المذكور بالمكان المعروف بالسوق، بل يعم كل مكان يقع فيه التبايع، فالعموم في قولي في الحديث حيث يباع الطعام. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.